كذاب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة برد، وهي 16 فرسخا. قول في كم يقصر الصلاة يعني ما هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وليس مرادها الإقامة التي ينقطع بها حكم السفر لأن هذا سبق، لكن مراده ما هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة. يقول سمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وكان ابن عمر بن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة برد، وهي 16 فرسخا. لكن ثبت في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.